بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: ورفع درجته في عليين، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. هذا أمر الحمد لله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمن اعتقاد أهل الحديث وأهل السنة يرون الكف ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل ولا يدخل به في قلوب الشاكين وقليل الفهم بغضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستهين بفضائلهم ويستهين بدرجاتهم. فربما كما قال بعض من في قلبه زيغ، قال: إن الصحابة من عامة الناس، وكيف تجعلونهم فوق عامة الناس وتجعلونهم كلهم عدولا، وهم كانوا ما يقاتلون إلا للدنيا، هكذا كانوا يقولون. فمعاوية للدنيا، وجعل ابنه ولي عهده فجعل الخلافة ملكا، وحتى لم يتركوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. قالوا: إن عثمان بن عفان كان يعطي أموال ويتمال المسلم لأقربائه حتى تسبب لنفسه بقتله. هكذا نقول: هذا كله إلحاد وفسق وفجور، لا يجوز للمسلم أن يدخل هذا. نقول: هؤلاء كانوا مجتهدين لا شك فيه، والمجتهد له أجر ليس لهم فيه إن شاء الله وزر. هذا الذي يجب أن نعتقده. الكف أما شجر مما اختلف الصحابة فيما بينهم ودخلوا في الشجار والخلاف، لا ندخل ولا نفصل ولا نشكك أنفسنا في ذاتهم. وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم. الترحم يعني الترضي المقصود منه الظاهر، ولأنه اتفقت الأمة على أن الصحابة يقال لهم رضي الله عنهم ومن بعدهم ورحمهم الله. فأما التراحم عامة فهي داخل فيه الترضي والتراحم. وقد قال بعض الصحابة ولبعضهم: رحم الله فلانا. نعم. قال: وكذلك يرون تعظيم قدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهن، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأمهاته وأزواجه أمهاتهم. نعم، فأمهاتهم لا شك في أن احترامهن وتقديرهن وكل حب الخير لهن مثل ما يحب الإنسان لأمه، لكن ليس يترتب على كونهن أمهات لهم أمور أخرى بحيث يكشف أحدهم على أمهات المؤمنين أبدا. إنما المقصود منها في التقدير وفي الاحترام وبذل الدعاء وبذل الخير إلى آخر ما يمكن أن يكون من الإنسان من أنواع الاحترام لهم. نعم. قال: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله أحسن الأعمال، وعبادته أخلص العبادات، وطاعته أزكى الطاعات، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله إذا عمل الخير الذي عمله، لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهتد له أبدا بجهده وجده. نعم، أمر واضح جدا. يعني لا يجوز يعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله أحسن الأعمال. وتتذكرون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحدا لا يدخله عمله بالجنة، ولا قيل: ما أنت يا رسول الله؟ قال إلا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم، وهذا هو. وقال سددوا وقاربوا وكل ميسر لما خلق له، هذا في رواية البخاري. وبذلك لا يغر الإنسان بأني عملت وأنا أستحق هذا، والله عز وجل يجب أن يعطيني. هذا من أقاعد الفرق الباطلة. نعم، لأن نفسه الواحدة، النفس الواحد أو تنفس وحده هذا لا يساوي أعماله كله من نعم الله تبارك وتعالى. فكيف هو أنه يتقلب ليله ونهاره في نعم الله تعالى؟ فإذا كل يدخل برحمته. ولذلك ندعو الله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. نعم، قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واضح إن شاء الله. لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، فكل واحد ما حصل له العمل الصالح إلا بفضل الله، فكل حياته العبادية تكون من رحمة الله وفضله لا شك فيه، كما أن كل وجوده من رحمة الله. نعم، زيدوا. قال: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. نعم، لا شك فيه، ولا يمكن أن يكون أحد يموت قبل الأجل، وهذا من الأمور التي لا خيار فيه للإنسان. نعم، يكتب أجله ولكن ليس له فيه خيار بأنه يموت بنفسه. وما لعلك يأتي في قلبك شك، إذا قتل نفسه فلماذا يؤاخذ؟ لأن الله تعالى أعطاه الخيار أن يقتل نفسه أو لا يقتل، لكنه علم أنه يكون أجله بقتله نفسه فكتب من قبل كتابا مؤجلا. وإلا لا يقال إنه ما دام قد كتب أنه يموت في هذا الوقت فهو تسبب بشيء فلماذا يعذب عليه. لا، من قتل نفسه بشيء يأتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويقتل ويموت ويقتل ويموت، هكذا والله المستعان. فيكون في قتله نفسه اختيار، ولأجل هذا الاختيار يؤخذ عليه، والله علم أن مصيره هو يجعل بقتل نفسه فكتب قبل أن يخلقه بأربعين سنة. نعم، قال: ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انتهى أجله المسمى له. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الآية: لو كانوا معنا ما قتلوا، الآية الكريمة في سورة الأنفال، والآية هي نعم، لو كانوا معنا لما قتلوا وما، لا، هذا موجود أمامنا، نريد القول الآخر الذي هم كانوا يقولون الذين قتلوا قالوا لو كانوا معنا ما قتلوا. ويقول الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لأن الله تعالى كما جاء في حديث أن الله إذا كتب لعبد أن يموت بأرض جعل الله إليه حاجة، جعل الله إليه حاجة. ونقرأ في كتب المدينة ما يتعلق أن كثيرا من الناس حتى ملك المغرب وغيره قد تنازل عن الملك وولى ابنه وجاء إلى المدينة، كان يخدم ويكنس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يموت. فكثير منهم كان يموت كما قال الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من

وإذا كان اطلع على أحد فلولي الأمر ألا يتركه إلا يسدي وإلا يقتل. نعم. قال: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو البر أو العسل أو التمر أو الذرة أو غير ذلك. ثم المسكر يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد. نعم، هذا أمر عند أهل الحديث. نعم صحيح. يقول: أصحاب الحديث يحرمون المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة وغير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره. كل هذا عليه الأحاديث الواضعة موجودة، لكن أريد أن أتنبه ونبه بأنه لماذا قال المتخذ من العنب وغيره؟ لأنه إلى يومك هذا تجد ناسا يدافعون عن هذه المسألة، ونقل عن الإمام أبي حنيفة هكذا هم يقولون أنه كان يحرم من الخمر المتخذة من العنب قليله وكثيره، أما من غيره إذا كان من العسل من التمر زرع والشعير والبر وكذا فما كان يحرم إلا القدر المسكر. هكذا سبحان الله، إلا القدر المسكر. ما معنى قدر المسكر؟ إذا كان من المتخذ من العنب، فإذا كان جرام جرامين ثلاثة إذا أو كاسة صغيرة شرب هذا حرام، لكن من الأشياء الأخرى إذا اتخذ الخمر فلا يكون إلا إذا كان نصف كيلو يسكر فأقل منه جائز، لا يحرم إلا القدر المسكر. أما إذا كان مثلا 100 جرام يسكر فخمسين جرام بكل يعني حرية تشرب. ولذلك تجدون لعل الخلفاء وغيرهم قد ذكرت أنه كان يشرب النبيل الذي كثيره المسكر، ففي بعض الأحيان ما يميز أن هذا القدر مسكر ليس بمسكر فكان يسكر، وهذا ليس ببعيد، واقع الأمر هكذا سبحان الله. والحسك في رحمة الله عليه ترون كتابه الله أكبر يعني قد فصل كأنه له جهد كبير في هذا، قال في زمنه كان يتخذ من الأشياء، قال أما من الأشياء كذا فهو نصف رطل أو رطل هو الذي يسكر وليس يسكر إلى كان أقل من هذا، كأن في بيته مصنع للخمور أو الأنبذة سبحان الله. فاجتهد في بيان كيف كان، كأنه ربما أعطى ناسا شربوا فأسكر. أنا يعني هذا الظن يذهب بمثل هذه كله، وإلا كيف يقول أنه نصف رطل من هذا من الذرة يسكر، إذا كان أقل منه لا يسكر، فيصفه وصفا دقيقا عجيبا جدا. فنقول نحن الآن هنا ذات مخالفات، وقال سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، هم يقولون كثيره إذا كان نصف رطل يسكر فأقل منه حرام، فماذا يجيبون من قول الله تبارك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام ولو جرعة واحدة. ولذلك لعل هذه المسألة كانت من المسائل المهمة، والإمام أحمد رحمه الله ما كان يدخل في كل مسألة، لكن الإمام أحمد رحمه الله له كتاب ماذا سماه؟ كتاب الأشربة مطبوع، جمع فيه الأحاديث كلها بهذا المعنى. نعم. والنسائي رحمه الله له جهد أو له عناية كبيرة في جمع طرق هذه الروايات كلها في سننه. نعم. قال: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها. هنا شيئا، وينجسون هكذا قال، ينجسون لماذا؟ يعني يجعلونه نجس عين، نجس عين أو نجاسة معنوية، أشياء كثيرة. يعني إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، قالوا إن نجاسة معنوية لأن الكفر كله نجاسة، لكن الخمر هل هو نجس عين؟ بحيث إذا جاءت شيء منها أو جاء شيء منها على ثيابك فهل تنجس ثوبك؟ نعم، هذا الذي قاله غير واحد، بما أنه نجس عين وبعضهم قال لا، ليس هو نجس، إنما هو طاهر، إنما نجاسته معنوية بمعنى أنه مسكر وأنه محرم إلى آخره. فالراجح فيما يظهر والله أعلم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الرجس من عمل الشيطان. السياق إذا رأينا فلا يظهر أنه فيه نجاسة العينية، لأن الأصنام إذا ملمست أنت الحجر ليس فيه نجاسة، ليس فيه نجاسة. كذلك يكون السياق يدل على أن ليس نجاسة عينية إنما نجاسة معنوية. لكن الأئمة الآخرون على كل حال حصل فيه اختلاف، والراجح مختلف فيه الأئمة في مثل هذه، ونقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما بون مشتبهات. فنحن ينبغي أن نرجح نجاسة عينه، فإذا وقع شيء من شراء من هذا الخمر في جسمه فيجب عليه أن يتطهر منه. نعم. قال: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات. وإحراز هذا ميزة أهل الحديث لا شك فيه. ترى الفرق الأخرى وخاصة سبحان الله عند الحنفية لا يصلون الفجر إلا كاد أن تطلع الشمس، لأنهم أخذوا جانبا واحدا وما أخذوا أحاديث أخرى. أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وصليت في بعض الأيام في بعض المدن في مسجدهم سبحان الله، قرية وكأن الشمس الآن تطلع، وجاء إمامهم فصلى والضحى والليل إذا سجى وكذا ومشى، ويتركون الأحاديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين مئة آية إلى 50 إلى 100. كذلك كانت النساء ينصرفن بعد الصلاة لا يعرفن من الغلس، فكان يطيل ما ذلك يبقى بعد ذلك الغلس واختلاط الظلام. فبذلك أهل الحديث هم أعدلوا في هذا الباب وفي جميع الأبواب إن شاء الله. وكلما ترقت كلما سلكت مسالك الاختلاف تجد طرائق أهل الحديث قريبا من الإنصاف إذا كنت بعيدا عن الاعتساف. نعم. فهذا هو: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات. نعم. قال: وإحراز للأجور الحميلة بها والمثوبات. نعم. ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. وهذا ميزة أهل الحديث لا شك فيه. نعم. ولذلك اجتهد كغير واحد من العلماء. الإمام البخاري له كتاب خاص في هذا الباب، ما هو سوى أحاديثه فيما أدخل عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. لا صلاة، أي صلاة، صلاة الجنازة وغيرها. وهم بعض الطوائف يقول صلاة الجنازة ليس في هي صلاة، إنما دعاء، فلا يجعلونها صلاة، وهي صلاة. لا صلاة، أي صلاة لا تكون إلا بفاتحة الكتاب عملا بهذه السنة. وكذلك لما اشتد الخلاف فكتب الإمام البخاري كتاب جزء القراءة، كذلك البيهقي جمع أوسع منه كتاب القراءة خلف الإمام وغيره من الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. شيخنا، مكتوب عندنا خلف كل الإمام. كيف؟ هنا عندكم مكتوب خلف كل الإمام؟ الإمام. لكن النسخة التي الآن أمامي الذي هي ذكرت لكم فيه خلف الإمام، لأنه لماذا يعني خلف كل إمام؟ كأنه يريد، لا، إذا كان هناك يقولون إذا كان منفردا فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لكن إذا كان خلف إمام يجهر فهنا جاء الاختلاف حتى في أهل الحديث. لكن الراجح إن شاء الله يعني إذا كان الإمام يجهر والمقتدي والمأموم يسمع كلام قراءة الإمام، فهنا يجعلون خلاف أو اختلاف وإشكال يأتي باختلاف الحديث ما معنى ظاهر الآية أو بالعكس. فقالوا إن الله تعالى أمرنا: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا كنت في الفجر الآن يقرأ الإمام فأنا لا أقرأ سورة الفاتحة وأسمع فقط، لكن

بمجرد ما أو نصلي فبمجرد ما يسلم الإمام كأنهم على جمر، ما هو كذا، يقوم فجأة يقوم ويصلي النوافل، ما أنه جاء سنة رسول الله أنا الله أكبر استغفر الله استغفر الله أنت السلام والأذكار وبعد ذلك التسبيحات، أبدا هذه كلها لا يوجد. ففي بعض الأحيان يقول بعض طلبتنا واحد اثنين اليوم سبعة حنفية من الأتراك ومن العنود أمامنا، يقول كذا لأنهم سبحان الله فجأة يقومون فجأة يقومون وكأنه لا يجوز لهم يجلسوا أن يجلسوا بعد السلام. ولكن أهل الحديث الذين هم الحمد لله يتبعون السنة يوجبون الطمأنينة وكذلك يجلسون ويذكرون الله ثم بعد ذلك يغيرون المكان ولا يغيروا على كل حال يتحدث ثم بعد ذلك يبدأون بنوافل أخرى. نعم زيدوا. قال رحمه الله ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والأيتام والمساكين والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع ويتواصون بالحق والصبر. هذا ليس خاصا بأهل الحديث، الآخرون أيضا قد يقومون به إن شاء الله، لكن نقول كما قال ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، لأن الهجد قالوا هجد بمعنى قام بعد النوم، ليس بلازم، إنما هو قيام الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فتهجد قالوا في الغالب الإنسان ينام ويكون إذا بقي ثلث الليل الآخر عند النزول الإلهي فيختلي بربه لا شك، لكنه ليس بلازم أن يكون الشرط، شرط أنه ينام ثم بعد ذلك ربما يكون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي العشر كان لا ينام صلى الله عليه وسلم وكان في بعض الليالي، فلا بد أن يكون يصلي قيام الليل. فالحاصل على كل حال على كل حال ليس بشرط أن يكون بعد المنام، بس هذا هو الذي سواء كان الإنسان ساهرا ويكون عمله في الليل ربما وعلى كل حال استقطع شيئا من الوقت ليصلي فلا بأس عليه. نعم وصلة الأرحام وغيرها لأجل أن هذه كلها جاءت في الأحاديث وأوجب الله تبارك وتعالى في كتابه، فربما لا يختصون بهذا، لا يشترك معه الآخرون، إن الله لا إن الله يحب الإنصاف في الحقيقة، لا يقول إن هذا خاص بهم، الآخرون ربما يكونون أسبق في هذا لا شك فيه، لكنه نقول هم ربما يعني يأخذون أشياء ويتركون أشياء من سنة، لكن أهل الحديث هم يطبقون كل السنن، هذا الذي هي ميزتهم إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجانبون أهل الضلالات والجهالات ويعادون أهل البدع والأهواء المرديات الفاضحات. يعادون أهل البدع اللي ويعادون النسخة تختلف صحيح. نعم ويعادون السحر. نعم يقول يعادون عندنا هنا الذي فيه نسخة ويبغضون، اقرأوا أين هو؟ قال ويجانبون أهل البدع والضلالات، معناه ليس معناه أنهم يجانبون بمعنى هجر، ودائما نؤكد أنه المصلحة أنه لا يهجر ولا بد أن يكون مخالطة معه من الشخص الذي لا يخاف على نفسه أن يتأثر منهم، ويبعد الآخرين من أولاده الصغار وغيرهم الذين يخاف منهم أنهم يتأثروا، لكن هو الأفضل له أن يتحاكك معهم ويجادل بالتي هي حسن لعل الله يهديه. وأما الحجر مطلقا الذي جاء هذا في الزمان الأخير كان الطلبة سبحان الله يهجرون وحجر وحجر، لأني رأيته يمشي مع فلان وما فلان، هذه كلها من الأشياء التي لا ينبغي أن يكون مخالف لجمع الأحاديث المختلفة، فيجب عليك أن تعمل بكل الأحاديث فإذا رأيت مصلحة أنك تخالطه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط يذهب ويصلي في المسجد الحرام وهناك من يعبد في الوقت نفسه الأصنام. فيجب على الإنسان أن يكون دائما للنصح مع أخيه، والنصح لكل مسلم هذا من الواجب، وللنصح أن يكون يخالطه إلا إذا كان أئس منه فله ذلك. نعم. ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اهتدوا. هنا كأنه استدل بحديث بأيهم كالنجوم الذين بأيهم اهتدوا، هذا كأنه يعني أشار إلى الحديث أو أخذ من الحديث، وهو حديث موضوع أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هكذا. فهذا حديث ليس بصحيح على كل حال، ولعله يعني أشار إليه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. انظروا ماذا قال. نعم قال: وهذا الحديث فيه ضعف والأئمة ضعفوه وأدخلوه في الأحاديث الضعيفة والموضوعة من قبله قديما. نعم غير واحد من الأئمة. ويقتدون بالسلف الصالح. نعم من أئمة الدين وعلماء المسلمين. زيدوا بعده: ويبغضون أهل البدع. عندنا الشيخ: ويعادون أهل البدع والأهواء المرضيات الفاضحات. يعادون أصحاب الأهواء والجلالات. عندكم هكذا عندنا. على كل حال كل هذا مطلوب منه أنه يعادون أي عداوة، بمعنى أنه لا يوالون ولا ربما يدهتاجوا، لا يواكلون ولا يشاربون ويهجرون، هذا هو المقصود. نعم واضح إن شاء الله. قال: ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. نعم زيدوا. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. ولا المصنف كان في زمن لا شك فيه كان الخير غالب، وهناك الحمد لله الدولة للخلفاء الذين كانوا يتتبعون السنن والسنة، ولذلك كأنه يقول: ويبغضون أهل. نعم نحن نبغض أهل البدع، لكن البغض لا يجعل في هذا الزمان الذي أنت فيه ليس لك يد ولا رجل في استعمال القوة، ففي هذه الحالة يجب عليك أن ما بغضك تخالطه وتفاهمه. نعم. الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم، هذا كله عند قوتك أنت، فتفرض نفسك في بيتك في مثل هذه الذين أنت راعي بيتك، أنت راعي بيتك فهم تحت يدك، ولا يسمعونك ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذان من سماع باطلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب. هذا كله قاله وقت ما كانوا في قوة الحمد لله، والسنة كانت غالبة في الدول، فلذلك قال هذا الكلام. وإلا المصلحة تقتضي أنك في زمن وأنت ضعيف وهم ضعفاء، فكل واحد يختلط مع الثاني ويرمي إليه إن شاء الله الأدلة الصحيحة لعل الله تعالى يصلح قلبه. نعم. وإذا رأيت كذلك أباطيل، وكذلك حتى هناك قوم قد يكونون جالوا الغناء وغيرها على كل حال مشاغلهم فيها، في كل هذا يدخل فيه أنه لا يجلس مع هؤلاء في خاصة في وقت خاص الذي هم يمارسون هذه الأشياء. لأن الله تعالى قال فلا تجلس بعد القوم فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. كذلك لا يسمع الغناء حقهم حتى يجلس، أنا أدخل فيهم وأسمع غناءهم ثم بعد ذلك أنصحهم، لا أبتعد، لكن في الوقت الآخر إن الغناء ينبت النفاق كما قال عبد الله بن مسعود، ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء البقل. نعم. زيدوا بعده علامات أهل البدع. قال وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم الفاسدة المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة منه، وكلماتهم وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن يهن الله فما له ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. لا شك أن ما أشبه الليلة بالبارحة إن كان في زمن الإمام وإن كان ربما في قلة وذلة، لكن الشياطين كانت تقويهم في إعلان بدعهم، فهم كانوا يحتقرون أهل السنة ويسمونهم حشوية، يعني يأتون بالأشياء التي ليس لهم فيها الحشو الزائد، يعني كأنه هؤلاء يأخذون أشياء لغو، هكذا هم كانوا يقولون الاعتقاد الموافق لكتاب الله وسنة رسول الله. وحتى في هذا الزمن بعضهم ترى كتابهم محشو بتسمية السلفيين بالحشوية، موجود هذا على كل حال. وجهل، هم يقولون جهل، وعلمهم كله فلسفة وغيرها التي أخذت من طريق اليونان وأخذه كثير من الأشاعرة، فهم كانوا يعدون العلم جهلهم علما وعلم الكتاب والسنة جهلا، وظاهرية ومشبهة. نعم، ظاهرية، قد تكون هناك ناس دائما المذموم الظاهرية فيما إذا كان يأخذ ظاهر الآية واحدة ويترك الآية الثانية، معروف، وحديثا واحدا ثم بجانب آخر يتركه، وأعدل الأقوال أن تجمع بين الأحاديث ويستخرج من بينهما حكما عدلا. نعم، فيكون على كل حال الظاهرية المقصود منها هناك يأخذون ظاهرا من بعض الآيات. الآن هم الخوارج ماذا يقولون؟ من قالوا لا يؤمن من لا يأمن جاره وأخوه، هذا سار كافرا، وبعضهم يقول في منزلة بين المنزلتين جهنمي، وهم يقولون هو جهنمي يوقنون له ويؤمنون بأنه جهنمي، وهذا في منزلة بين المنزلتين لا في النار ولا في جهنم. من أين أخذوا هذه؟ كلها بدع وكل بدعة ضلالة، ما كان تعرف هذه العقائد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة. نعم، فأنها اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان من نتائج عقولهم الفاسدة صدورهم المظلمة وحواجز قلوبهم الخالية، كما قال تعالى أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. أقول سبحان الله، سمعت قبل الظاهر هذا التسجيل قديم قبل 55 سنة هناك في المدينة كان، ونعرف الشيخ لا نريد أن نسميه، لكن كان يشرح من بلوغ المرام الظاهر أو الحديث أحاديث البيوع. في هذه الأثناء خرج انفلت لسانه، لأن الإنسان يخرج منه في قلبه، وإن كان يدرس الحديث لكنه ما يكون فيه من العقائد الباطلة. نقول دائما حتى أنت لا تمكن ولدك ليدرس الإنجليزية شخص يكون فاسد العقيدة، يأتي بالمثال بما يقوي عقيدته ويفهمه، فيلقي من غير أن يشعر يلقي في قلب الطالب الشك والشبهة في الله وفي الملائكة وغيرها، هذا بالحقيقة. فالحاصل كل إناء يترشح بما فيه. هذا الشخص كان يعني يشرح أحاديث البيوع، يا إخوان يجب عليكم أن تتفقهوا. وكان عمر رضي الله عنه يدور في في الأسواق ويقول: هل تعرف معنى الربا أو تعرف طرق الربا؟ قال: لا، قم لا يجوز لك أن تجلس في أسواقنا ولا تتسبب لمنع القطر والمنع والغيث منا، هكذا. لكن الإخوان نرى في هذا هكذا، سبحان الله، أنا شعر جلدي لما سمعت، قال: ولكن نرى في هذا الزمان الدراسة الفقه قليلة، والناس يتحافتون على دراسة الحديث، ودراسة الحديث يحتاج إلى جهابزة وكذا، وكأنه يريد أن الأحاديث لا تفهم الآن، هكذا ألقى في كلامه هذا في قلوب الناس هذا. أنا استغربت، سبحان الله، فيقول كأنه قال: نرى أن الطلبة يتحافتون على دراسة الحديث، ودراسة الفقه قليلة، ودراسة الحديث، حديث هو الأصل، لكن يحتاج أن يكون له جهابزة وكذا، كأنه يقول: وأنا لهم، يعني الآن لا تدرسوا الأحاديث. وهذا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل هذا الكلام، ربما يكون أخذ ناس كثير منه في وقت لا شك فيه أن الجامعة الإسلامية لها من الله فضل كبير من فضل الله تعالى وإخلاص مؤسسيها رحمة الله عليهم، أنها صارت الآن معقلا لدراسة الأحاديث، دراسة الحديث والسنة وكذلك العقيدة الصحيحة. الحمد لله، واستفاد العالم كله، أقام الله وأدام، وأقام الله وأدام جميع بلاد الإسلام على الخير، جميع بلاد خاصة العرب إذا ضلوا تهلك الدنيا كلها. فإذا اهتدوا إن شاء الله، وندعو الله تعالى البلاد الإسلامية خاصة هذه التي نحن فيها الآن نعيش، وكذلك السعودية وكذلك الخليل، ندعو الله تبارك وتعالى أن تكون مبعث الخير كله كما كانت في السابق. نعم، فعلى كل حال هكذا يقولون، أنه نرى يا أخوان الناس يتحافظون، يقولون الطلبة يتحافظون بدراسة السنة. ولا شك أن أثر الشيخ الألباني رحمة الله عليه إذا ذكرت الجامعة الإسلامية ودراسة الحديث فله بعد الله فضل كبير على طلبة العلم، أنه درس فيهم سنة وترك وراءه كلمة باقية في عقبه. نعم شيخنا، نقف 10 دقائق إن شاء الله. نقف 10 دقائق. طيب، الله فيكم، بارك الله. وهكذا كل في النهاية أيضا، لا أمس أنا سبحان الله كان اليوم نقوم إن شاء الله وقد انتهينا، مو كذا؟ إن شاء الله إن شاء الله ما نقوم إلا إذا انتهينا إن شاء الله.